السؤال الثاني يا شيخ حفظك الله، هل وردت صفة في السنن الراتبة للظهر أنه يصلي ركعتان قبل الظهر وأربع بعدها؟ لا بالعكس، الوارد بالعكس أن يصلي أربعا قبل صلاة الظهر بسلامين وركعتين بعدها. وركعتين بعدها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.